الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله الطحاوي: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، الذين سماهم في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى نفرا من أصحابه بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم. وهذه المسألة تتعلق مسألة مضت، ألا وهي الشهادة بالجنة أو النار لأعيان الناس. فأهل السنة والجماعة لا يشهدون إلا لمن شهد له النص من الكتاب والسنة. وذكرنا أن الإجماع أو إذا تواتر أو استفاضت أو استفاض ثناء أهل العلم على فلان بعينه، فالذي نرجعهم أشهد له بعينهم أنه من أهل الجنة، سواء استفاضوا في ذكر ثنائه أو في ذكر شره عياذا بالله، إما أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة. وهذه المسألة لكل له مشربه من أهل البدع. فأهل الأهواء أهل البدع ينصون على أعيان يصطفونهم ويختارونهم أنهم أهل الجنة، أنهم أهل الجنة، وفي المقابل أيضا ينصون على أعيان من المسلمين بأنهم من أهل النار، إما بهوى أو تشهي أو ضوابط قواعد يبتدعونها. أيا كان فليس لهم في هذه المسألة كبيرة خلاف عند أهل السنة والجماعة. الأصل في هذه المسائل أمور غيبية متوقفة على النص، إذن أمور توقيفية. لكن إذا استفاض ذكر فلان بالثناء مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة والإمام أحمد مثلا ومالك والشافعي وأبي حنيفة والبخاري وأصحاب السنن وغيرهم، يستفاض ذكر بالثناء العطر والسيرة المرضية، فما زالت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يذكرونهم بالثناء الجميل والذكر الحسن. والحالة هذه رجح بعض أهل السنة بأنهم من أهل الجنة، وهذا الذي نرجحه. أما ما ذكرهم الطحاوي رحمه الله، أي ذكر العشرة النفر العشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ثمت نصوص شرعية بأعيانهم أنهم أهل الجنة، سواء جاء الحديث الذي يجمع العشرة بأعيانهم أو لكل واحد منهم دليله الخاص بأنهم من أهل الجنة. أما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء من أهل الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة، وما سواهم فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم من أهل الجنة ممن نص عليه الكتاب والسنة. وأحاديث العشرة المبشرين بالجنة بمجموعها ترتقي إلى الصحة، ترتقي إلى الصحة، وعليه فأدرجها عامة أهل السنة والجماعة بأن هؤلاء النفر هم بأعيانهم في الجنة. ولم يذكر بعضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، في أعيان وأفراد من الصحابة نص النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، وتكلمنا عن هؤلاء أو شيء من طرف من الموضوع في درس لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النص، تكلمنا عنه بالعموم. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا هناك أحاديث عامة وأحاديث خاصة، الخاصة التي تتعلق بأعيان أحد الصحابة، وأحاديث عامة تتعلق بالأوصاف لا بالأشخاص. مثلا قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل البدن وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بالأوصاف لا بالأشخاص، صفة. كل من بايع بيعة الرضوان هل هم بأعيان في الجنة؟ كل من شارك في بدر هم من أهل الجنة بأعيانهم؟ لما نقرأ كتب السير كتب التاريخ يذكرون من شهد بدرا مثلا، ويذكرون أيضا من شهد بيعة الرضوان، فمستقل ومستكثر. هل هؤلاء المذكورون في كتب السير والتاريخ هل هم نشهد لهم كأهل السنة والجماعة، نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة؟ فيه خلاف. الصحيح لا نشهد لأحاده، لأن هذا وصف بالشخص لا بالوصف لا بالشخص، واضح؟ لكن بعمومه. فبين عليه الصلاة والسلام أن حاطبا من أهل الجنة بنص، وما سواه لا نقطع إلا بنصوص مستقلة بأعيانه. وليس كل من بايع بيعة الرضوان بعينه يدخل الجنة بأوصافهم وبعمومهم. وهذه المسألة عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من أهل السنة والجماعة نص أن أحدا ممن شارك في بدر أو في بيعة الرضوان بعينه فهو من أهل الجنة. ولهذا يعني ثمت مجالس علمية دارت وثارت حول هذه المسألة قديم، وأيضا كنا نناقش الشيخ بن باز رحمة الله عليه في هذه المسألة وغيرها. فأيا كان الخلاف فلا يخرج الخلاف صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة. والذي نرجحه والله أعلم أن المسألة يعني نقف على النص أجمل، نقول من بايع بيعة الرضوان ومن شارك في بدر فهو من أهل الجنة. أما إذا ذكر فلان بعينه لا نعرفه، أو ليس له كبير مشاركة من الصحابة، أو ليس له يعني دليل نص على عينه، فهنا كان شيخنا يتوقف الشيخ بن باز رحمه الله عليه. وفي آخر نقاشنا مع الشيخ في هذه المسألة أنه يقطع بعدم دخول إلى الجنة بعيانه، يقول لا الحديث عام. وكنا احنا نناقش شيخنا الشيخ بن باز على انهم بعيانهم، وايا كان في المساله يعني محل مثار اجتهاد. قال وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه اي باعيانهم على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق. إذا ما قاله عليه الصلاة والسلام حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهم ذكرهم بأعدائهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. يعني ذكر وصفا لأبي عبيدة دون ما سواه، لأن الخلفاء الأربعة وذكرهم في أبواب مضت له وصف خاص يخصه عما سوى الأربعة، يعني بينه وبين طلحة والزبير مثلا وسعد وسعيد وابن عوف، أن أبا عبيدة أمين هذا الأمة. ولو قال قائل ولماذا لم يصف الزبير بأنه حواري هذه الأمة، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا من باب السجع. يعني قال وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم قرش الشرح. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الست ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا نصر أرق قلق صار قلق صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنه لم ينم. الناس يقول الله أرقت البارحة، يعني يغالب النوم النوم لا يأتي، أما أرق بمعنى قلق. وغالب من يقلق أو ما يأتي النوم يكون في قلق، قد اشتد ذهنه وفكره في مسألة أو في أمر إما خوف أو شيء من هذا. نعم. فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك، وفي لفظ آخر: وقع في خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد. إذن هذه موافقة، إلهام رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أرق، وإذا رب العالمين يقذف خوفا في قلب هذا الرجل الصحابي الجليل سعد بأن يذهب خوفا إلى النبي على النبي عليه الصلاة والسلام يحرسه، فاتفق خوفه مع أرق النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. كون يقذف في قلبه شيئا من الخوف على الرسول، هذا بإلهام رب العالمين واصطفاء خصه من سائر الصحابة. نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي ذاك أبي وأمي. وهناك رسائل يعني ذكروا جمعوا من استفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه بذاك أبي وأمي. نعم. وفي صحيح مسلم بل في البخاري ليس عند المسلمين، وفي صحيح البخاري عن قيس بن أبي حاتم قال: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا أن أبي عثمان النهدي قال: لم يقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. إذن في البخاري ومسلم اتفق عليه. نعم. وفي الصحيحين ولفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا وطلب، ندب دعا وطلب، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم أي يعني تبادر للاستجابة الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: بذاك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، في البخاري ومسلم يعني في الصحيحين، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء رجل، من يعرف اسم أبي عبيدة؟ ما شاء الله واحد، ما اسمه أبي عبيدة؟ هذه كنيته اشتهر بها اثنين مثلا، ما شاء الله لك جابه. ها يا شيخ انت، ها عامل. نعم حسنت. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعثها أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول. هذا الحديث المقصود بالترجمة: العشر المبشرين بالجنة بأعيانهم، ما ذكره كله في فضائلهم، في فضائلهم. نعم. قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة بالجنة، النبي بالجنة، وأبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان بالجنة، وعلي بالجنة، وطلحة بالجنة، والزبير بالجنة، وسعد بن مالك بالجنة، وعبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص هذا، نعم، وعبد الرحمن بن عوف بالجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقال: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لم اشهد رجلا منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبر منه وجهه خير من عمل احدكم، ولو عمر نوح وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. يقول سعيد بن زيد: لم اشهد رجل منهم، اي من، ليس قصدا العشر هؤلاء. الدليل قال: يغبر منه وجهه، اي كل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لم اشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه، اي في الجهاد، لان الجهاد كان ميزانا فاضلا في الاعمال، خير من عمل احدكم، ولو عمر عمر نوح عليه السلام. وعلى هذا نص ائمتنا ان معاويه خير من عمر بن عبد العزيز، من اهل العلم من ترك مفاضله أو طرح مفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية، وهذا شتان بين هذا بين معاوية وبين عمر، فمعاوية أكرم وأجل وأقرب لصحبته من النبي عليه الصلاة والسلام، بل من السلف قال كلمة آمين خلف النبي عليه الصلاة والسلام خير من عبادة عمر بن عبد العزيز. ومنهم من قال غبار في منخري معاوية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر وغيره. وأصحاب النبي عند أهل السنة والجماعة لا نفاضل بينهم ولا نساوم بهم أحدا كائنا من كان ممن هو دون الصحابة. نعم. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن عبيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. غير من غير قصد تقديم علي الحديث على عثمان من غير قصد. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير فتحركت الصخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدا فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. حراء يعرفونه في مكه غير لما اهتز احد. نعم. وقد اتفق اهل السنه على تعظيم هؤلاء العشره وتقديرهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن اجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشره او فعل شيء. اما الشيعه يكرهون هذا الحديث الذي ذكر فيه النفر العشره فيكرهون اسم او كلمه عشره العدد العشره يكرهونه لان العشره هم من اهل الجنه يستثنون عليا فاصبح تسعه لهذا يكرهون العشرة في أي مقام وأي حال وأي من جهلهم وحمقهم وضيق عطنهم حمقى عدد ما علاقة العدد بهؤلاء. ثم إذا خصوا عليا أصبح تسعة مثلا إذا يحبون التسعة يكرهون التسعة وهم يعظمون التسعة عندهم. قالوا نحن نكره العشرة ونكره التسعة التي من العشرة وتسعة غيرها نحبها. المسائل الرياضية أصبحت ما أصبح مسائل ولاء وبراء مجهلة حمقى عياذا بالله. فما علاقة العدد بالحب والبغض؟ لا يرد في كتاب السنة حب عدد دون آخر أو بغض عدد دون آخر. وما يخفاكم سمعنا نحن وقرأنا وأنتم لعلكم سمعتم ورأيتم أنهم يأتون ببهيمة الأنعام حمار أو شاه يكتفون عليه عمر أبو بكر ثم يضربونها وينتفون شعرها حتى تموت. سمعنا هذا الجهل حيوانات تؤذى حتى ينتقمون عياذا بالله من شيخي الإسلام أبي بكر عمر يأتون ببهيمة الأنعام حيوان ويكتفون عليه عمر والثاني أبو بكر ثم عياذا بالله يجتمع على هذه الحيوانات ويقتلونها بالنتف يعني أصوافها وأوبارها حتى تموت نعوذ بالله. نعم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يعرضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يعرضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرات من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا لا نكره التسعة نحن أهل السنة لأن الله ذكرهم على وجه الذم، ذكر أعدادهم لم يذكر يعني احنا نبغضهم التسعة هؤلاء في أشخاص لا نبغض العدد. نعم. لم يجب هجر اسم التسعة مطلقة بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن. هم يكرهون العشرة الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أنهم أهل الجنة، لكن القرآن ذكر الله العشرة ومدح العشرة. نعم. تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليالي العشر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها بالعشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثني عشر إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أن وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قوله وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين عن جابر بن سامرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثنى عشر خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثنى عشر خليفة، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك ابن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر ابن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال. ليس ليس على إطلاقه، قال وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك لا يزال الإسلام لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة. ثم قال والإثنى عشر أراد أن يعددهم، ذكر الخلفاء الأربعة هؤلاء معهم لا شك، إذن الخلفاء الراشدون أربعة هذا لا شك في أنهم ممن نص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإسلام في زمانهم وخلافتهم كان عزيزا ممكنا. قال ومعاوية ولا شك لأنه صحابي حامل الأحوال. قال ابنه يزيد، أما ابنه فلا ليس بذاك، لا يقارن بأنه خليفة، بل ما كان مرضيا عند جمع من أهل السنة. ولهذا الإمام أحمد يعني لما ما زال الناس يعني يأخذون من يزيد بن معاوية، فما زال ابنه يقول يا أبتي هل تلعنه؟ قال رأيت أو سمعت أباك لعنا؟ قال ما يعني أنت يزيد؟ قال لا يسب ولا يحب. هذا موقف الإمام أحمد، لكن جمهور السلف كانوا يبغضون يزيدا أو يزيد يبغضونه ويذمونه لمواقفه لا سمع الحسين وغيره والحرة وغيرها، فكان يعني ليس بذاك. أما أنه في زمانه كان الإسلام عزيزا فمحل نظر، لا ليس كما، بل من أهل السنة بل من الصحابة أنكر على يزيد توليه وأنكر على أبيه معاذ رضي الله عنه أنه ولى يزيدا، ويك وهو يعني لا يشتغل. هذا من أهل العلم من صنف في لعنه ومن صنف في مدحه والثناء عليه وقدمه على كثير من الأولياء الصالحين، هذا محل لا هذا ولا لا يسب ولا يحب ولا يشتغل به. تلك أمة قد خلت لا مكسب لكم ما كسبتم ولا سلعة ما كانوا يعملون، فتلك موت فيوقف معهم. لكن هذه السنة وقفوا مع يعني مواقف يزيد مع الحسين في مقتل الحسين في كربلاء وفي الحرة وغيرها، فلو يعني أما ينسب وتوسع بعض الإخباريين بعض الأخباريين في مثالب يزيد تكر أنه يسكر وأنه خمار وأنه كذا، هذا كله كذب. وانبرى له أبو بكر ابن العربي في العواصم القواصم وفندها تفنيد كله يعني جعله من الكذب والاختلاط. وحسبك أن الشيعة يصطادون في المعركة، هم بدأوا يتوسعون في ذكر يعني اختلاق قصصا وأخبارا عن يزيد بما لا يقر عقل ولا دين. وإذا ثبت عنه بعض المعاصي فمثلا غير يتوب منها، وأهل السنة لا يقفون مع هذه المعاصي ويتبعون سقطات وعورات الناس، ليست منهجا. قال: وابن يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، ليس يعني كون خلفاء صحيح وكون الإسلام استقر في زمانهم صحيح، لكن إذا وقع أنا يعني استدرك أنه اقتصر على هؤلاء مثلا. قال: بينهم عمر، أين المهدي مثلا؟ هو خليفة عند أهل السنة والجماعة. أيضا غير هؤلاء مر على الأمة خلفاء عظام، حتى في الدولة العثمانية مر عليها على الأمة أئمة أعلام، ومر على بعد الدولة العباسية أيضا، وما ذكر إلا بني أمية. أين الدولة العباسية؟ أين هارون الرشيد؟ أي وبعض الفضلاء الخلفاء الذين يعني هم قرة بيضاء في جبين تاريخ الأمة الإسلامية، حتى في الدولة العثمانية، حتى في دول المماليك والأيوبيين والمرابطين خلفاء مروا كثر، فلا نقف عند هذا. لكن ذكرهم يريد أن يبين أن ثم نقول هؤلاء الرافضة كل من ذكروه غير علي رضي الله عنه هو ابنه الحسن فلم ينالوا خلافه، على خلاف الحسين هل 6 أشهر أو لا، لكن ما بعد ذلك علي بن الحسين وجعفر والباقر والكاظم وهؤلاء إلى الآخر هؤلاء لم يتولوا خلافته، عاشوا وماتوا ولم يتسلموا خلافته. إذن على كلامهم أن 12 هؤلاء بعد ما خلقوا، وهم يقولون هؤلاء 12 خليفة الذي ذكروهم هم بهم استقاموا الدين، حتى من جهلهم المركب أن باقي رجل منهم اسمه محمد بن حسن العسكري في السرداب ما خرج بعد، ولن يخرج إلا إذا فسد وظهر الجو والظلم، ومن عميمهم من يسعى في إفساد الأرض، يريد الفساد ونشر الفساد حتى يخرج يستعجل بالفساد، يعني سبحان الله لا دين ولا دنيا عياذا بالله. نعم. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا مرخصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أدل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، فلم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر وفي وما بعدهم، لكن كل سنة هي شر من التي قبلها. إذ ذهب أصحابية أمتي ما ينتظرون، فما زال الإسلام يقل يضعف، والناس هكذا والخلفاء أيا كان علمهم وتقواهم لن يصلوا إلى من قبلهم، وهكذا ما زال الناس على هذا الحال. فهي نسبية، لا تأتي برجل تريد منه أن يكون مثل عمر ولا مثل عمر بن عبد العزيز ولا مثل أبي بكر ولا عثمان ولا علي، تلك أمة قد خلت خلاص. فكل خليفة يأتي وفي زمانه ويشله الناس الفضلاء بالتقوى والنزاهة والعدل والسوية وحماية بيت الإسلام ونصر الإسلام وحراسة الدين وسياسة الناس وحملهم على الدين، هو خليفة، وهو يعتبر خليفة ويعتبر إمام ويعتبر فاضل ويعتبر كريم، وهكذا لكل زمان أهله ورجالاته. نعم. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قول الماتن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله قال: ومن أحسن القول، يعني من فعل كذا وكذا فقد برئ من النفاق. ما هو آية قراءته من النفاق؟ قال: من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط. وأزواجه الطاهرات من كل دنس، إذن إضافة الخاص إلى العام، أصحاب الرسول يدخل فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى، من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، إذن خاص الخاص، فقد برئ من النفاق. إذن قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك بعمومهم وخصوصهم، آل البيت وأزواجه وذرياته إلى غير ذلك. قال: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، من كل أي صغيره وكبيره، بمعنى العصمة وحظ، لأنه ذكر الطاهرات، والدنس ذكر أمام مقابل الطاهرة فهو كل ما يخدش العرق كل ما يخدش العرق فهم طاهرات من الدنس عياذا بالله. هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، واضح. لم يقصد المعاصي، يقصد ما يقابل العرق. أما قوله وذرياته المقدسين من كل رجس فلا، الرجس عام يشمل المعاصي صغيرها وكبيرها، فهم ليسوا معصومين، فلا يفرح الشيعة بهذه العبارة. والله عز وجل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية إخبار أم أمر من الله عز وجل يريد منهم؟ هل الإرادة دي كونية أو شرعية؟ الإرادة إنما يريد الله أي للقصر والحصر ليذهب عنكم رجس أهل البيت، ليذهب ويطهركم، إذن ليذهب الرجس ويطهرهم تطهيرا. إذن هذه الإرادة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هل هذه إرادة شرعية أو كونية؟ إن قلنا كونية بمعنى أن الله طهرهم وأن الله طهرهم تطهيرا وأنه سبحانه وتعالى أذهب عنهم الرجس، ولا قائل بهذا، لأن من أهل البيت منهم كفر، ومن آل البيت، آل البيت ليس مقصود أهل الخباء وما وأهل الكساء، بعموم الذريات ما زال الناس عاقلهم ومجنونهم يشهد أن من آل البيت إلى هذه الساعة وفسق بل بعضهم زنادق، وآخرون هكبائر مسلمين هكبائر. فلهذا المقصود به، لأن الله عز وجل قال حتى في عموم المؤمنين ليغفر لكم ليتوب عليكم، ونحن في الوضوء طهرنا تطهيرا، كل ندعو بمعنى أن الواحد منهم إذا أقبل وأقام شرع الله، إذا قام هذا الذي يريد الله منه حتى يطهره ويذهب عنه الرجس ويطهره تطهيرا، واضح. فلا يظن الرافضة أن الله قدر كونا أنهم طاهرين مثل الملائكة، وأن الله قد أذهب عنهم الرجس يقينا كونا خلق جبل من طينة معصومة لا رجس فيها ولا غبش فيها، لا، بل منهم من يعصي ومنهم من يتوب ومنهم من يقوم ومنهم من يكفر ومنهم من يتزندق إلى هذه الساعة، واضح. من قال وأزواجه الطاهرات من كل دنس حق لا شيء فيه، وذرياته أي ذريات النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين إلى آخره. قال من كل رجس، لا، ليس الرجس هو عام يقصد به كل ما هو معصية صغيرة كانت أو كبيرة. إذن نحن نحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس، لا نقطع ولا نقطع بعصمتهم، فهم مثلا كمثل غيرهم، لكن لهم حقوق كما قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بأهل بيتي، الله الله أهل البيت، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، عفوا حديث آخر كتاب الله ما زال يثني على كتاب السنة، ثم قالوا أهل بيتي أي أوصيكم بأن لا تظلموهم وأن توفوا لهم حقوقهم ولا تبخسوهم حقوقهم، كما الواحد من إذا مات يوصي الناس ألا ظلموا أهله من بعدهم. نعم. الشرع تقدم بعض المواضع في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال أما بعد أيها الناس، هو غدير خم، غدير خم بين مكة والمدينة، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغبوا. إذا فصل بالكتاب فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، قال الراوي فحث على كتاب الله ورغب فيه، فما زال. أما أهل بيته فقال أوصيكم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني لا تظلموهم، ولهذا الظلم في أهل البيت ما زال إلى هذه الساعة، ربما إلى أن شاء الله ظلم، إما من نواصب يعادونهم العداء، وإما الغالين فيهم من الرافضة والشيعة الذين غلوا فيهم وآذوهم إن لم يكن حقيقة حكما أخرجوهم من حقيقة عبوديتهم إلى أن أصبحوا آلهة يعبدونها من دون الله، وصرفوا أنواع العبادات لآل البيت. ما زال واحد منهم حتى في الشدة والضراء ما ينادي إلا يا حسين يا حسين عياذا بالله. واعتقدوا في بعضهم أو في كلهم العصمة، وأنهم يعلمون الغيب بيدهم عياذا بالله، يدار الكون الخلق بيدهم، وقس عن هذه الروطات العقدية عياذا بالله. نعم. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وارقبوا محمدا في أهل بيتي. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. عبد الله بن سبأ سيأتي ذكره. نعم. قصده إبطال دين الإسلام وقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام في مكره وحبثه كما فعل قرص بدين النصرانية، فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي من الكوفة أظهر الغلو. النصرانية كانت موحدة ودخلها تحرير قديم، فلا أطيل معكم فيها يعني، لكن النصارى هؤلاء أجهل الناس بدينهم فضلا عن دين غير ما سواهم. النصارى هؤلاء دينهم كان في نوع من التوحيد شيء من هذا، حتى جاء بولس هذا قسطنطين وفعل يعني فعلته وأدخل على النصرانية الموحدة الوثنية، واجتمعوا في مجمع نيقيا وخبرهم معروف في كتب يعني الحضارات كتب التواريخ العامة، فما زال بهذا حتى أخرجهم من كون أن الله واحد أحد إلى ثلاثة عياذا بالله، أن الله ثالث ثلاثة. فأصبحت عقيدتهم عقيدة بولس الوثنية هذه، عقيدة بولس. وإلى ساعتي هذه في أناس من النصارى يعتقدون بوحدانية الرب سبحانه وتعالى، وأن عيسى عليه السلام خلق من خلق الله وبشر من البشر، إلا أنه نبي ورسول إلى الساعة. وما زال يعني بعضهم يؤلف ويصنف، وذكر الشيخ صور عنهم كثيرا من هؤلاء، ولهم يعني قنواتهم ولهم كتبهم ولهم اجتماعاتهم ولهم جامعهم في أوروبا بعموم، خاصة لما أقول أوروبا أقصد دون أمريكا يعني إيطاليا إنجلترا ألمانيا هؤلاء، فيكتبون شيء من هذا. وبينهم وبين الوثنيين أهل التثليث يعني خلافات يعني مناورات وردود، فهؤلاء أقرب إلى الحق من غيرهم. نعم. وأجمل الكتاب قرأناه عن انحراف النصرانية وخروجه عن التوحيد كتاب العلمانية لشيخ الصفر، بين يعني دخلت. ثم النصارى لم يقفوا على التثليث كدين حتى لما رأوا أنه خرافة لا يقبله عقل ولا يقبله قلب ولا يقبله يعني شيء من هذا أو ميزان بشري، تثليث ثلاثة أمور خرافة، فقطعوا أمرهم وأجمعوا يعني كلمتهم على أن يجعلوا الدين في الزاوية في كنيسة ويشتغلون بحياتهم. ولهذا عياذا بالله هنا نحن الدين النصراني المحرف الوثني، وخرجوهم عن حياتهم عن جميع شؤون حياتهم. ولهذا العلمانية قديمة هي من بعد عيسى وقبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لما قدم عليهم الكوفة أظهر الغلو في عليهم والنصر الذي تمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهربوا منه إلى قيسيا وخبروه معروف بالتاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر بن عمر جلده جلد المفتري، وبقيت من رؤوس المفترين خمائل بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان رفض باب الزندقة كما حفظه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفساده لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة الأمم للسلف العليين. هؤلاء دعاة الرافضة يوصي بعضهم بعض، يقول إذا دعوت أحدا للتشيع فابدأ معه في بيان وإظهار مظلمة الصحابة لعلي لأنه وصي الله، ثم أنظر إلى يزيد وقتله، وتعاون بعض الصحابة كما يزعمون لحسين حتى إذا ما استقر ببغض جمهور سواد الصحابة يصف له آل البيت، حتى إذا ما صف له يبدأ يبين أنه بشر وأن عليهم غلطات وهكذا، حتى إذا أسقط هؤلاء وهؤلاء أو بالعكس إذا أسقط هؤلاء بهؤلاء صفي له هؤلاء ثم التزندق. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله يقول: التشيع أوله رفض وآخره كفر محض. أوله رفض، يرفض ماذا؟ يرفض الشيخين ثم بعض الصحابة، وهل يرفض يرفض الرافض لماذا يسمون يرفضون؟ حتى وآخره كفر محض، ما هو كما هو الآن حاصل. احنا قرأنا عن كفار مشركي مكة، قرأنا وأنتم قرأتم القرآن والسنة. أما مشركي الروافض الآن أشد ما يكون، لم نقرأ مثله، أشد ما يكون. كل ما في الكتاب والسنة من أمر لله والرسول عياذ بالله صبوه وصرفوه إلى أوليائهم من القبور وعباد الأوثان عياذا بالله. نعم، باسم حب آل البيت. واجعل المدخل من جهة قوم السلف لعليهم وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي. تيم وعدي قبيلة تبرؤ منها، لأجل هذا أبو بكر تيمي وعمر عدوي يتبرؤ من القبيلة كلها. مثل بعض الجهل الآن يقول أنت سلف لا بد تتبرأ من سيد ولا من فلان ولا إيش دخل علاقة هذا بهذا، أو من فلان بمن فلان، ولا هو براء قائم على أشخاص، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، هذا من الجهل. نعم. وبني أمية وبني عباس، وأن عليا يعلم الغيب يقوه إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب عليه وولده رضي الله عنه. يعني بعبارة أخرى يقول: إذا أنست منه رشد هذا أنه قبول، أوقفه على مثالب علي وولده إلى آخره. نعم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب رسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. حتى إذا ما بين أن علي رضي الله عنه وأرضاه وأبنائه فيهم ما فيهم، ثم إذا أقر اقتنع أنهم يعني فيهم من الأفاعيل والشيء، قال: أنظر إلى رئيسهم وإلى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بيتي فعلوا فعل ما شأنك بهذا النبي، ثم تزندق عياذا بالله. نعم. قوله: علماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم باسم فهو على غير السبيل. نعم صحيح، قالوا علماء السلف من السابقين من الصحابة والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال: من بعد من التابعين، ثم ذكر يعني صفة لهم، قال: أهل الخير والأثر، خير لا شك، وأثر أي أهل الكتاب والسنة. قال حتى لا يظن ظن أنه قصد أهل الحديث حسب، قال: وأهل الفقه والنظر. والصحيح أنه لم يقصد طائفتين، يقصد كل محدث وفقيها، وكل فقيه ما يبني فقهه إلا على الأثر. إذن صفات هؤلاء ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، قال: لا يذكرون إلا بالجميل، تذكرهم تذكر محاسنهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، أي على غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. الشرح، قال تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله. أما إذا ذكر يعني خلافهم وذكر الراجح أو ذكر خطأ فلان من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو إمام معتبر وأنه جنح هذا القول الصحيح ما قول الله وقول الرسول أو قول فلان أو الجماعة القياس، هذه مسألة خلافية ليس فيها غمز ولا لمز ولا إسقاط ولا النيل من المخالف. ولهذا أنت ونحن لما نقرأ المغني يعتبر فقه خلاف عادي، فالمسألة يذكر قولين أو ثلاثة قد يصل إلى سبعة أقوال، وأنت تقرأ والراجح والمرجوح أو في المجموع مثلا تقرأ الراجح والمرجوح أدلة هؤلاء وهؤلاء، ولا يقع في قلبك ضرورة أنت لا تشعر بغضا أو حنقا أو شيئا على المخالف، تقرأ أقوال وأدلة ربما تأخذ من كتاب وأنت محب، وأنت محب لكل من ذكر اسمه في هذا الكتاب. اليوم تقرأ كتاب أربع صفحات وعشرين صفحة عراق صراع حلبة مصارعة وأنت تقرأ تكاد تدخل مع متقاتل مسائل اختلافية مسبوقة أقول تقرأ 10-20 مجلد ويذكر في التبيين خاصة خلافات كثير ولا تخرج إلا وأنت تترضى على هؤلاء ترحم ولا تذكر أحد منهم إلا بخير وهي أقوال وقال كذا وجانا كذا والدليل كذا ولعله كذا وأقوال لكن سبحان الله صدقوا مع الله وذكروا الخلاف برحمة وعدل ليس بعياذ بالله بتجني وتشهي وتشفي وشيء من هذا نعم فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله وموالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعث مبعث شيء مبعث مبعث قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم علماءها شرارها الى المسلمين ليس على اطلاقه ليس كل علماء يعني امتي شرارا غالبهم يعني فان علماءهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول من امته والمحرمون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا والله يا أخوان لا نعلم إمام من يعتبر ممن بارك الله في جهوده وقدمه ولسانه أي على مر التاريخ إلا ممن أحيى السنة ممن أحيى السنة والأثر أنا أعجب هذا الزمان إذا رأيت رجل يتأبط سنن أبي داود الترمذي والصحيحين ويقرأها ويقرأها ويشرحها فأعلم أن هذه الأمة ما زالت هكذا إذا خرجنا بأفكارنا وإذا أنظارنا وإذا آرائنا وإذا صوراتنا والواقع غلونا حتى صرفنا الناس بل لا أقول صرفنا الناس بل صرفنا طلاب العلم صرفنا العائدين إلى الله ما يسمى الآن المطاوعة عن كتب السنة هذا انحراف هذا مواضع علمية منهجية كان أولى كل منا يعني قد قرأ كتب السنة أكثر مما قرأ كتب فما هذا الذي نعرفه عن الصحابة والتابعين والتابع التابعين كان علماؤنا في الزمن الأول إذا ضاقت بهم السبل أو جاءت الشبهة أقبلت صدوه بالآثار يجتهدون يذكرون الآثار فأوصي نفسي وإياك بقراءة كتب السنة أجمل النظر في قراءتها نعم وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له بتركه من العذر وجماع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة لذلك القول والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ولهم الفضل علينا والجنة في السر وتبليغ بما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيقاع ما كانت المجاهرة علينا رضي الله عنهم وارضاهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قوله ولا نفضل احدا من الانبياء على احد من الانبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء نعم يقول الطحاوي رحمه الله ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام اي على الانبياء الصلاه والسلام هذه قاعدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة قال ونقول يعني أيضا ليس بمعنى أن لا نفضل أحدا على الأولياء على أحد من الأنبياء بل نقول لو اجتمع الأولياء كلهم ما فضلوا نبيا واحدا كائنا من كان هذا النبي قال ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء والولي لا يكون وليا إلا إذا كان متبعا لا مبتدعا وكلما ازداد العبد اتباعا لكتاب السنة أو متبعا لنبيه كان وليا الولي ما معناه هو المناصر والولاية فلان ولي الأصل فيه أن يكون متبعا وشرط الولاية الإيمان والتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا الإيمان والتقوى إذا الولي شرط ولايته بدعوى أن يكون مؤمنا تقيا هذان الشرطان شروط الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولاية تكلمنا عنها في الدرس الماضي، لكن عقيدتنا أننا لا نفضل وليا على نبي، بل نقول ولي نبي واحد خير من جميع الأولياء. لما أهل السنة والجماعة ذكروا شيئا معروف لدى العامة فضلا عن علمائها؟ لأن من البدع من يقدم الأولياء على الأنبياء، لا لإحقاق حق بطال باطل حتى يتزندقوا ويتمردوا ويخرجوا بشريعة وجريدة عياذا بالله. هم يقرون بعضهم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قالوا خاتم له تأويل أهل السنة. ما هو التأويل؟ قالوا الخاتم هو الخاتم الذي يده الزينة وزينة الأنبياء، لكن في أنبياء آخرين. خاتم بمعنى زينة الأنبياء، مثلا هذه المستبسطة الأحمدية هؤلاء وغيرهم، ومرزة وغيرهم، والقاديانية البهائية يدعون هذا، يقولون هذه هو زينة الخاتم، زينة. بعد ذلك هو زينة الأنبياء، لكن في أنبياء أخرى. وآخرون يقطعون بأنه خاتم الأنبياء، يقول نحن لا ننازع النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، ننازعه في الولاية. في أولياء، نقول نعم في أولياء. قالوا اتينا من كتاب السنة أن النبي خير من أولياء، قد يأتي من الأولياء من ظاهر ويظاهر الأنبياء. ولهم في هذا يعني مغالطة، يأتون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام مثلا، وموسى خير من الخضر بمئات المرات، ولا يقاس الخضر بموسى عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم. والكلام عن موسى الخضر بابه آخر. فمنهم من يقول هم يتبعون الكتاب والسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اتباع قوي ويتبعون أثر حتى يصلون إلى درجة تفوق النبي عياذا بالله. آخرون يقول نحن نأخذ النبي يأخذ من الله مباشرة، لا يأخذ بواسطة جبريل، في من الأولياء عندهم يأخذ من الله مباشرة. ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بلبنة، قال بيت، ودخل في البيت وإذا به ينقص لبنة، قال أنا اللبنة يعني خاتم. فقال الولي لا، لبنتان من ذهب وفضة، لبنة لأنه عن واسطة، نحن نأخذ عن رب العالمين. حدثني عبد الرزاق، لا هم يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة. طيب ما المرجو؟ حتى يصلي ويصوم ويقوم ويذكر الله؟ لا، حتى يتزندق ويتمرد على الشريعة ويكون له أتباع ويأكل أموال الناس بالباطل. هذا الحاصل، كل زنديق لا بد أن يشبث بشيء من الحق، كل زنديق حتى المشرك، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه ديدا هؤلاء الصوفية حتى يصلون عياذا بالله إلى الحلول وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى بعضهم يرفع عنه التكليف. وآخرون يقول ما في الجبة إلا الله عياذا بالله. وآخرون خلاص يقول الخالق المخلوق كل موجود واحد، كله سواء، كل هذا مرضي عن رب العالمين، خيره وشره كله مقدر، فلا فرق بين الخالق والمخلوق عياذا بالله، يسمون وحدة الوجود والاتحادية وهل الحلول عياذا بالله. هذه لما فضلوا الولي على النبي، ولهم في هذه أبيات ولهم كتب قديمة وحديثة. فالولي لما يقف بين أتباعه وأشياعه وأنصاره ماذا يقول؟ أنا ولي بإعفاء لحيتي وتقصير ثوبي ومناولة السواك واهتمام بالصلاة الصف الأول وأطبق السنة حذو القدر القدة، ما يقول هذا. لو كان صادقا ما قال هذا. فالولي يبدأ الآن يعظم نفسه ويظهر الكرامات والمعجزات والخوارق المكذوبة، قد يجري الله عز وجل على يده شيء من هذه الأمور من التلبيس، حتى إذا ما اقتنع أتباعه وأشياعه بأنه له من المعجزات والخوارق والأشياء يبدأ يتمرد على الكتاب والسنة. أفعل ولا تفعل، قدموا ولا تقدموا، كل ذلك حتى يخرج وينصرف من الدين عياذا بالله. نعم. الشرح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى رد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة المصونة بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق ببدعة، يعني ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر بنفسه. نعم. والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن مهتدا تركها عالما بها. نعم. والأمر كما قال أكثر الناس يترك كثير من السنة ليس رغبة عنها جهلا بها. أما الآن تقول واحد تبين له السنة يتركها وهو يستطيع أن يفعلها ولا ثمة مانع يمنعهم من فعلها فهو عن كبر عياذا بالله لا شك. فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا غش وهذا غش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وكثير من هؤلاء يظن أنه يصلح لرياسته واجتهاده العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. أعوذ بالله. ومنهم من يظن أنهم النصارى أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكلات خاتم الأنبياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأنبياء أنه خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مقارن له لكن هذا يقول هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق هو أجمل من كتب ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الباب يقرأوا الكتاب مهم جدا. نعم. وهو لما رأى أن شرع الظاهرة لا سبيل إلى تغييره قال النبوة يعني هذا الذي يدعي الولاية لما يعلم أن الشرع لا يمكن تغييره بدأ يتكلف يعني ذوبات وبدع حتى يتبرد على الشرع. نعم. قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ هو يبقى الرسول ودون الوريد وهذا قلب للشريعة يعني الرسالة والنبوة دون الولاية والعياذ بالله وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك وقال ابن عربي أيضا في خصوصه ولما ابن عربي الطائي هذا حلولي صوفي وهو زنديق كفره جماهير أهل السنة والجماعة وجدنا من يعتذر لابن عربي إما جاهل وإما مثله على ما شرب عياذا بالله وأثر عن الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان يذكره بخير لكن بين قال هذا الذي نمى لنا خبره لما تحققنا من كتابات بين أنه زنديق ومن الحمق الآن أقزام الكتاب ها بعضهم يقول شيخ الإسلام كان يثني على ابن عربي وأنتم ما تثنون عليه الشيخ الإسلام ما قصد الثناء مثل أنا يعني الناس تثني على فلان من الناس أذكرهم ما لم يتبين لي خلاف ظاهر أخبار الناس حتى إذا تبين لي حقيقتهم مباشرة حذرت منه فرق بين إنسان يقرأ كتب الرجل يعرفه ثم يثني عليه الشيخ الإسلام ما وقف على هذا لكن ابن عربي في زمانه سمعته قائمة ولها صولة وجولة ويقول رأيت فضلاء يثنون عليه ما عام فضلاء يثنون على ابن عربي حتى حقق أمره لنا فنابذه ابن تيمية وكفره. نعم. ولما بدل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما بدله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين ويرى نفسه تنطبع في موضعه بين لبنتين فيكمل الحائط والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبع فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة يتبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موقف اللبنة الذهبية بالباطل، فإنه يأخذ من النفس الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، فمن أكبر ممن ضاب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل المستوى أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام يمثال هذا، وفيه ما يخفى من الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر سيفه، فإن من الزغي ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر قائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون. يبين أن المنافق يعني أقرب، منافق يعني أقل من زندقة ابن عربي. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويظهرون الاتباع، أما هذا ابن عربي ومن هو على شاكلته عياذا بالله يظهرون الزندقة والمعاندة ومعارضة الكتاب والسنة. نعم. فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وامثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وامثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهرهم المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملون معاملة المسلمين لما يظهر منهم. لو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها. وهي يعني توبة الزنديق، هذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم، ليس له توبة، بمعنى توبته بينه وبين الله تضرب عنقه ردة، تاب ما تاب بينه وبين الله لأنه زنديق. نعم. وهي رواية معلة عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. وزنديق يعني ضابطه يختلف، قال زنديق هو الذي يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد، هذا زنديق، ثم يسلم مثل هذا حق المصطفى، هذا يسلم يرتد يسلم يرتد، هذا زنادقة. يقول تضرب عنقه يكفل المسلمين شرهم حتى يكفل الله عز وجل المسلمين شر هذا، هذا أحد الضوابط. ضابط آخر، إذا هذا المرتد لم يعني يجحد صلاة أو أمرا أو يستبيح محرما معلوم الدين والضرورة، لا يتزندق يكذب بالله والرسول والدين والقرآن مثل ما يحصل عند الليبراليين والعلمانيين هؤلاء، وتجده يكشر يعني يسقط الإسلام رأسا هكذا، هذا ليس عن قضية ردة بل هذا زندقة، لأنه يخرج من قلبه نتنا عياذا بالله، هي مجابهة والتكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة وشيء من هذا. لكن الذي يجحد شيئا أو ينكر شيئا أو يستبيح شيئا فهذا هو المرتد عند الفقهاء، أما الذي يعادي الإسلام والمسلمين ويكذب بالرسل جملة وتفصيلة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به قالوا هذا زنديق، تاب تضرب عنقه وتوبته بينه وبين الله عز وجل. نعم. قالوا ترك الباب كل زنديق، كل ما أردنا أن نضرب عنقه قال تبت، ثم اليوم الثاني يؤلف ويصنف ويكذب ويستهزئ ويحارب أولياء الله، ثم إذا ما رأى السيف قال تبت، قال هذا زنديق. ولهذا المرتد يكون عنده شبهة، لماذا تركت الصلاة؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا شربت الخمر صبحت؟ يقول لقول الله وكذا، أو رأيت الناس، أو ما ظننت بهذه الحرمة، أو ما ظننت أن من يفعلها أو يجحدها يكفر، يعني في ما يقبل عذره تأويل سائغ. أما أن يواجه الإسلام وجها لوجه هكذا يسقط الإسلام فهذا زنديق عياذا بالله. نعم. والله الوقت اكتمل ساعة كاملة، لكن ما يمنع لو أخذنا الكرامات ما فيها كبيرة يعني شيء، خمس دقائق عشر دقائق تقبلون عشان بدنا ننتهي قبل اختبارات طلاب الجامعة، تأذنوا لنا يا مشايخ؟ ولا هاي شيء، جزاك الله خير، هاي شيء نكمل عشر دقائق. هذه من كيسة بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي الأولياء، صح عن الثقات من رواياتهم. أما كرامات الأولياء هي ثابتة وتكلمنا عنها، بين الفرق بين الكرامة والمعجزة، وذكرنا أن المعجزة لم ترد في الكتاب ولا السنة، هي آيات إبراهيم وحجج. فالكرامة في ذاتها غير مقصودة، الكرامة تأتي تبعا للأولياء ولغير الولي. والكرامة إما أن تدفع العبد زيادة إيمانه أو تحجمه عن معصية، أو يكون أقل إيمان أقل يعني من غير إيمانا، فتأتي الكرامة كرامة من الله، كرامة له حتى يتقوى، حتى إذا ما وجد إذا لم يجد نصيرا أو معينا بعد الله تأتي الكرامات. ويحصل بعض المجاهدين في الغسان وغيرها يعني لضاع فيهم الناس ضدهم مثلا، فتأتي كرامات، هذا لا على قوة إيمان بعض الناس الجاهلي ينكر الكرامة رأسا، وآخرون يقللون من شأنها. وكيف الكرامات هذه نسمعها كتب صنفت وألفت في كرامات المعاصرين أكثر مما ألفت في كرامات الصحابة التابعين، هذا الجاهلي. بل الصحيح ما يمنع، بل من العوام من يجل الله عز وجل على يده كرامة، بل من الكفرة والزنادقة جاءت الخوارق، قد تكون كرامة مجرية الله لمنفعة دنيوية ليس لا يستعين بها في الآخرة. إذن الكرامة هي إكرام من الله عز وجل للعبد مثل الرحمة، والعبد مطالب بالاستقامة لا بالكرامة، شرعا هو مطالب بالاستقامة لا بالكرامة. ومنهم من يعبد الله من الصوفية لنيل الكرامة، فإذا ما أصابته كرامة شك واتهم في نفسه عياذ بالله. حتى بعضهم يدعي دعوة باطلة يقول لا أعبد الله لجنتي أو خوفا من ناري ولا أرمى من جنتي، ما شاء الله أجيك. إذن بلغ مبلغ عظيم. لماذا قال؟ قال أعبد حبا في الله. وحقيقة الأمر لما نحصص ونفتش ونقلب عن حقيقة أمره يبحث عن كرامة حتى يصل إلى الكرامة، حتى يدعي أنه صوفي مثلا فيسعى ويجتهد حتى يصل إلى كرامة، فترك الجنة التي هي مطلب شرعي لنيل كرامة دنيوية عياذا بالله. فالكرامة مطلب حق لله، فالاستقامة حق لله، والكرامة حق لك، فلا تغلب حظك على حق الله عز وجل. فالكرامة لم يشتغل بها الصحابة لا من قريب ولا من بعيد، ولو رأينا الرجل يمشي على الماء أو على النار أو يطير في الهواء نعرف قوله وعمله على الكتاب والسنة. إحنا أمة ليست أمة كرامات نشتغل بها، نقر ونؤمن بها، فيجريها الله على العوام على العلماء على الأولياء على بعض العصاة كرامة تجد. والكرامة عند أهل السنة والجماعة لها شروط، أن يكون مسلما وأن يكون متبعا، ثم إذا وقعت، ومنهم من زاد شرط أن تستفاض، وهذا ليس بشرط، يجري الله عز وجل على يد الإنسان كرامة وهو في خلوة في بيته أو في فلا. والشرط الثالث أن يستعمل هذه الكرامة في طاعة الله ويشكر الله عز وجل. ولهذا الشرط الأول الإسلام، الثاني أن يكون متبعا، أقصد اتباع يعني مستقل ومستكثر، بمعنى أنه مسلم متبع للكتاب والسنة. بعض الناس مسلم لكن لا يتبع متبع. ومنهم ذكر شرطا أن تكون هذه الكرامة ظاهرة، هذا ليس ظاهرة. أيضا إذا كانت الكرامة منقولة لابد من أسانيد ثابتة، والله فلان وجد له كيت وكيت من الكرامات، لابد من أسانيد ثابتة، لأن الدعوة دي هي حماية الحطب وآفة الأخبار رواتها، والصوفية كتاب الشعراني وطبقات الصوفية تجد العجب العجاب، خرافات ما يقبلها حتى العقل. والكرامة لا تأتي أمور لا تعين العبد على دينه ولا دنياه، هذا شرط. الكرامة لا تأتي إذا كانت كرامة إلا معينة للعبد على دينه أو دنياه. إنسان يضرب حجر في بيته وطاح ولا شاروا بيد واحدة كرامة مثلا عانت على أمر. أنا أقول الحاسوب هذا الكمبيوتر معجزة يا جماعة. عقول البشر الآن أن يحفظوا جيجا واحد ما يحفظونها صحيح عجب عجاب. هذه معجزة العقول الآلة الحاسبة دي. يعني تذكر 10 أعداد ضربة في 16 عدد في لحظة في طرفة عين يعطيك النتيجة مثلا لو جبت بأعقل عباد الله إلا أن يشاء الله نخرج الأنبياء منها ما أدري. فهناك هذه المعجزات ليست يعني تدل. فلكن نقول الكرامة شرطها أن تكون معينة للعبد في دينه أو دنياه. في دينه إن كان ضعيف الإيمان يزيد الإيمان، وإن كان قوي الإيمان الإيمان يشكر الله. وكلما كان قوي الإيمان كامل الإيمان اختفى واستحى من الله وازداد عبادة. والأولياء في زمانهم يتهربون من الكرامات يخشونها حتى لا تفتنهم ويعلمون أنها في أيديهم لو سألوا الله أعطاهم لكن ما يريدونه. بعض استجاب الدعوة يعلم أنه لو سمع الله لأبره لكن ما يسأل الله عز وجل. ولولا ضيق الوقت ذكرت لكم ما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه مستجابي الدعوة اقرأوه يذكر من السلف الشيء يعني سنعش. فالكرامة تعين العبد على دينه ودنياه. وقد تأتي الكرامة فتنة كما يجريها الله عز وجل على السحرة أو على المسيح الدجال ثم الأيش المعجزات الخارجة الخارقة والخارجة عن العادة. وليس من شرط الكرامة أن تكون يعني خارجة عن العادة. الأولياء يقرون بها لكن يأتي إنسان بكرامة لا تنفع ولا دين ولا دنيا هذه شعوذة شعوذة. مثل ما يحصل الآن في بعض الناس اللي عندهم خفة في اليد أو يسحرون عيون الناس بأشياء هذه كلها يعني ليست كرامة. إذن الكرامة موقفها للسنة الجماعة إثباتها والإقرار بها وأنها من الدين وصاحبها يدل على اتباعه للكتاب والسنة. والكرامة ليست مقصودة لذاتها، المقصود لذاته الاستقامة. فأنت عليك أن تستقيم. الكرامة إن جاءت فبها ونعمة وإن لم تأتي ولا تشتغل بها. لن يسألك الله عن الكرامة بل أنت إن لم تأتيك يسألك عنها إذا أتتك هل شكرت الله أو شيء من هذا. أنت مسؤول شرعا بالاستقامة أن تفعل المأمور وتترك المحظور وترضى بالمقدور. وذكر أن كلام الله قسمين كوني وقدري. كلام جميل لكن يعني تمنيت أن توسع باب الكرامات. لكن باختصار الكرامة مثلا هناك أشياء قدرية قدرها الله عز وجل في الكون، هناك أشياء يعني هناك يسمى الكلام القدري إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. مثل حرك السماوات السبع الأراضين والهواء والأشياء والأنهار هذه كلها مقدرة كونا. وفي الإنسان حركة عينه وحركة قلبه ودم الذي يجري كل ذلك مقدر، ليس الإنسان فيه إرادة يقدم ويؤخر. يعني أقصد فيما لا يستطيع التحكم فيه، العين يستطيع أن يقدم ويؤخر، أما نبضات القلب وحركات شيول الدم والطعام كله كوني، حركات الأفلاك حركة الأرض حركة إلى غير ذلك هذه كونية. فالإنسان قد تأثيرها يعني انكشاف ينكشف له بعض عناصرها بعض أشياءها. يقول الله فلا عنده كرامة يكتشف شيء لم يكتشفه بأشياء كونية انكشاف. ويشترك فيه المؤمن والكافر. وأكثر الناس اشتغل بالانكشافات الكونية الكفار ما يسمى الإعجاز. أما الإعجاز في الكلمات الشرعية وهي الأوامر، هنا الولي هو من يكون أكثر الناس امتثالا لشرع الله عز وجل. وبقدر اجتهاده يفتح الله له كرامات، كرامات في العبادة في دينه في الدنيا. بقدر عبادته وطاعته يشرح الصدر، يعني يصبح لسانه رطبا من ذكر الله. بعض الناس احنا منهم نسبح، يعني انا لما اكون في خلوه ولا في السياره ولا شيء يعني اغلق النافذه وابدا بسم الله اريد ان اسبح لان اصل مكه ولا جده ولا ما انا اسبح لحظات اذا انا في وات بعيد من جاهله. بعض الناس سبحان الله عوام لسانه لا يفتهم ذكر الله. هذا الهم والله عز وجل ويتكلم معك ويسولف معك ويأخذ ويقوم والتسبيع على لسانه على هم الله. هذا خلاص هذه كرامة أن تجي العبد يمزح ويأكل ويشرب وينام ويقوم ويسافر ويقيم وهو ما زال يذكر الله عز وجل. هذه قلة قليلة وهذه كرامة. بعض الناس يعني يجاهد نفسه في الصلوات والعبادة، هذا الأصل المجاهد. بعض الناس يصل إلى أن الله عز وجل يصبح بصره وسمعه ويده الصلاة يرتاح بها، نفسه أواقة شواقة مقبلة على العبادات على الحج على الطاعة على قيام الليل على طلب العلم على قراءة القرآن، نفسه كأنه خلقت لهذا لا تحسن غيره، خلاص انقادت نفسه كرامة. وقس على هذه أشياء كثيرة. نعم يا شيخ. الشرع المعجزة باللغة تعم كل خالق للعادة وإلى بعض أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. إذا اللي يقول الكرامة هي الأصل، وأما المعجزة يقول كل خارق، أيضا الكرامات هي خارقة عن العادة. إذا المعجزة أعم والكرامة أخص، ومنهم من خص الكرامة بالأولياء والمعجزات بالأنبياء، وليس هذا يعني عليه كبير دليل. صحيح أنها كرامات، وما يجري على أيدي الأنبياء يسمى آيات، وما يجري على أيدي الأولياء يسمى آيات. نعم، آية أي علامة، يا رسول الله اجعل لي آية بين قومي، قال هذه العصا مثلا آية. نعم. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما أمر خارق للعادة. وتكلمنا في المعجزات، معجزات الأنبياء في الدرس مضى، توسعنا في المعجزة والشروط عند أهل الكلام، وقلنا أن المعجزة ليست دليلا واحدا على صدق النبوة، بل هي دليل من الأدلة، دليل من الأدلة. نعم. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة. يقول كمال المخلوق، الناس لما تريد أن تصنف عبدا من العبيد بشرا من البشر في كمالاته لا يخرج عنها ثلاثة صفات، إذا اكتملت في العبد فهو من الكملاء، وهو رجل من الرجال الكمل، العلم والقدرة والغنى، أن يكون فيه غنى يكون فيه علم وقدرة. أما إذا كان فقيرا أو عنده عجز عياذا بالله، أو فقيرا أو جاهلا، فلا بد من علم وقدرة وتأثير وغنى. قال هذه الثلاث الصفات من المعطي؟ الله عز وجل. فالولي الذي يدعي فيه الناس أنه خرج عن العادة وجاوز طبقة الناس، هذه الصفات الثلاث هي من الله عز وجل، فلا ينالها إلا إذا كان وليا حقا، كان متبعا لا مخالفا معاندا للكتاب والسنة. نعم. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، فهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوة هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول. نوح أول أولي العزم لا شك. نعم. وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم. هو أول رسول لا شك، لكن ليس أول نبي، آدم نبي. نعم. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من هذا من ذلك، أي من الثلاث الصفات هذه. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا، أي بالقدرة يعني، وقالوا لن نؤمن لك حتى ترجو لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم حاجة البشرية الفقر يعني كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة. إذا كان هذا حال الأنبياء هو خاتم الأنبياء، كيف من دونه من الأولياء؟ عليه أن يكون أكثر الناس سؤال لله، ولن يعطي الله شيئا من هذه إلا باستقامته وعبادته لله. نعم. ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخالق أن حصل فيه فائدة مطلوبة في الدين، كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل فيه أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقوم كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم او نهي تنزيه كان سببا للعذاب او البغض كالذي اوتي الايات من سلخ منها بلعام ابن باعوها لاجتهاد او تقييد او نقص عقل او نقص عقل او علم او غلبه حال او عجز او ضروره فالخالق اراده انواع قصة بلعام بن باعوره اصلها في القران مجمع على اثباته اما اسمه وقصته فهي من اخبار بني اسرائيل لا تكذب ولا تصدق لكن عامه اهل التفسير يذكرون قصه بلعام بن باعوره اعطاه الله العلم فانسلخ منه عياذا بالله لانه ساله كان ما يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه الله فقالوا يا بلعام هذا موسى يعني جاء بدين جديد فادعو الله عليه قال النبي والله ورسول الله فما زال به حتى اغروا بالمالها فدعا على موسى فالله عز وجل رفع عنه هذه الكرامة وهذه الاستجابة نعم فالخالق ثلاثة أنواع محمود في الدين ومذموم ومباح فإن كان المباح به مباحة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها قال أبو علي الجوزجاني كان كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وأبوك الصهروردي هذا أيضا من الصوفية الكبار نعم قال الشيخ الصهروردي في عوارفه وهذا أصل كبير في الباب فإن كثيرا من المشركين كونه يقر هذه الكلمات إذن هذا من الحق نعم فإن كثيرا من المشركين ومن الحكمة أنك إذا رددت على الصوفية أن ترد بما عند علماء من حق إذا استطعت واجتهدت أن تحصي ما ذكره علماء الصوفية مثلا من كلمات توافق الكتاب والسنة فاستعن بها بعد الله عز وجل لا تأتي بكلام السنة يعني فقط بل إذا وجدت عند الأشاعرة ما يشفع لك الرد على الأشاعرة استعن بكلام أئمة الأشاعرة والمعتزلة هكذا فكأن لسان حالك يقول هذا منكم كبير من الصوفية يقر بهذه أنت مطالب بالاستقامة لست بالكرامة نعم فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين لما أقول استعن بكلامي لا أن تستغني عن كلام السلف عليك بالكتاب والسنة كلام السلف واستعارة بكلام هؤلاء كبار القوم نعم سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق الأعداد فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يوصفوا شيئا منه ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب واتهم بنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق ولو علم من سر ذلك لهان عليهم الأمر فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواء الهوى فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى لقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الجسد مضغة إن صلحت صلح لها سائر الجسد ألا وهي القلب نعم وقد تكلم الفقهاء بوجوب القول على من يقتل غيره بالباطل وهؤلاء يشهدون بالواضح يعني القود القصاص الله الناس يقتل في الباطل كيف يقتل بالباطل بنفسه بعينه أشياء بالباطل فلان حسد فلان ومات هل يؤخذون يقتص منه خلاف عند الفقهاء ولهم ضوابط في قتل الحسد مثلا نعم وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره بالباطل وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم من الأمر الكوني ويعدون مجرد خط العادة لأحدهم ويعدون مجرد خط العادة لأحدهم أنهم كرامة من الله له ولا يعلمون أنهم في حقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته بما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السخاء وخرق العادة أو بغيرها أو بثراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه قطع به رزقه إذن هذا أكرمه الله وظل بهذه الكرامة أكرم بالمال يقول الله أكرمني، ولما الله عز وجل نزع منه المال وقدر أن يضيق عليه المال أصبح فقيرا رزقه يقول ربي أهانا. عياذا بالله. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله تأخذ تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله. الكلمات الدينية والكلمات الكونية هي مثل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. وهي أمره ونهيه وخبره، وحق العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حق العباد عموما خصوصا العلم بالكونيات والتأثير بها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث، أي الكشف عن الكون هذا وعناصره عن تأثير بعضها البعض، هذا مما يحسن المؤمن الكافر. قال: فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى تأثير الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإتقان. وقدرة الثانية التأثير بالشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. نحن وأنتم لله الحمد وسلف الأمة في عاقبة من البحث عن الكرامات. هنا ثمة أقوام من ورائكم يسعون سعيا يعني حثيثا للبحث عن كرامات، يصلوا ويصوموا ويقوموا ويؤوبوا ويذكر الله ذكرا كثيرا ويجتهدون في الذكر اناء الليل واطراف النهار. اقول وحقيقه امم رجاء يصل الواحد منهم الى الكرامه. احنا واياكم لما نقرا احنا مامورين بالكتاب والسنه امرا ونهيا، اما هناك اخرون لا، هم كثر يسمى طرقيه وصوفيه حتى يصل الى ان يذكر الله مليون مرة، 10,000 مرة، عندهم مسابق يمكن تتجاوز أمتار، ثم يجتمعون ثم يتراقصون ثم عبارات ثم اهتزازات ثم رجاء أن يصل للكرامة لا أن يقوم يصلي. يعني تخيل رجل من يعني يحيي ليه بالأذكار لا أن يقوم يعني يهتم بصلاة الفجر بقدر ما يهتم أن يصاب بانكشاف وكرامة تكون بين يديه. وهذا مكان يعني يعتبر مكانا مناسبا ومناخا متأتيا للشيطان. هنا يصطاد الشيطان في هذا المكان، يتلبس يأتيه بولي فلان فلان ابن فلان، أنا عبد القادر الجيلاني، أنا بدوي، أنا رسول الله، فيفرح ويهش وينشر خبره للناس أنه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن كذا وكذا. عبد القادر الجيلاني فيما يروى عنه أنه ذهب لصلاة الفجر فانكشف بين كان بالزمن الأول إلى قريب ما في أنوار، ظلمة أتماء، فانكشف بين يديه نور في السماء، وإذا برجل بين يديه متلألئ نورا وعلى يعني عرش. قال: يا عبد القادر أنا ربك وقد رضيت عنك وقد أسقطت عنك صلاة الفجر. قال: أخس عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ما أن قال وإذا من خنس عدو الله شيطان. فسئل أن لك يعني هذه المعرفة، قال: لم يسقطها على من هو خير مني، الأنبياء والأولياء وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أنا ربك، ويقصد به الصاحب لم يقصد به الخالق، وإلى غير ذلك التي تدل. وهو عبد القادر الذي الآن مشهور عند الصوفية بأنه صوفي، عنده صوفية معتدلة، لكن أتباعه غلو وهو سلف. عبد القادر الجيلاني له كتاب الغنية يقر ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وغيرها وفي السلوك سلفي، وأتباعه يغلون في هذا الرجل غلوا يخرج عن الاعتدال. وهي المقابل أن الرجل رحمه الله يقرر ما عليه أهل السنة والجماعة وتمسك بالكتاب والسنة، يتركون أقواله، يتركون حاله وكتبه، ويتشبثون بالاختلاقات والخوارق والقصص الواهية التي علقت بعبد القادر وغيره من الأولياء. ولا زكي على الله عز وجل. نعم. فالخوارق النافعة تابعة للدين قادمة له، كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل النجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار وطلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خوارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خلق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. ليس ضرورة، إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة. ما زال أولياء لا يشتغل بخرق العادة، هنا مات أولياء كثر لم أقول خرق العادة أن يأتي بما هو خارق للعادة، بل يوجب طمأنينة وسعادة وهدى وأمن في الدنيا وفي الآخرة جنة ورضوان رب العالمين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس ان يبقى في بيته ويا سماء يعني امطري ذهبا، لا، ياخذ بالاسباب. كم من انسان اخذ اسباب ولكن ليس متقيا، فما اجر الله رزقا وكسبا في هذه البضائع مثلا. واخرون يتقون الله في السر والعلانيه ونفس المكان ونفس السلعه، فيجري الله ارباح وارزاق لهذا العبد. نعم. من حيث لا يحتسب، يعني يظن ان السوق هكذا او هذا المكان، لكن ياتيه رزق من حيث لم يقدره، كونه اخذ بالاسباب واعظم سبب تقوى. نعم. وقال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظم به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. اذن اجر عظيم وثبات وجنه واكلهم تحتي وفوقهم تحتهم، لم يقل الله وخوارق عادات تطير في السماء ولا يمشي على الماء، هذا ليس مقصد شرعي. نعم. ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: الا انهم يوم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في حياه الدنيا وفي الاخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. ثم قرا قوله: ان في ذلك لايات للمتوسمين، رواه الترمذي من روايه ابي سعيد. كل حديث ضعيف عطية العوفي، وهذا يعني ضعفه العلم، الحديث هذا لا يصح، لكن صح منه ما سيأتي بعده. وقال تعالى: فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ما حال لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأبعدنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حق الرب، وطلب الكرامة حق النفس. هذا حديث عند البخاري. نعم. وقول المعتزلة بإنكار الكرامة ظهر البطلان، فإنهم بمنزلة إنكار المعتزلة تنكر الكرامات، يقولون إذا فلان أجر الله على يده كرامة التبس على الناس النبي من الولي. نقول: سبحان الله، من قال هذا؟ طبعا هم ما قصدوا هذا القصد، هم المعتزلة لهم عقائد ولهم يعني الألطف والأصلح، والعدل عندهم. وأجر هذه قالوا كيف إذا أجر الله على يد فلان أنه يمشي على الماء، أو أبو مسلم الخولاني لما يوضع في النار ولا تصيبه النار مثل إبراهيم عليه السلام، يقول هذا لبس يختلط على الناس الولي من النبي. يقول لا، الناس تفرق بين النبي والولي، النبي جاء بالرسالة والولي متبع، والنبي متبع. نعم. وقولهم لو صحت اشتبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخالق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا فكان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها نور يضيف الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يجب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها، وهذه فراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة العقل ومعاينة القلب. الفراسة ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية ورياضية وخلقية. الإيمانية بقدر عبادة العبد لربه وإقباله على الله عز وجل، يصبح الله سمعه وبصره إلى هذا، فهنا يصبح عنده فراسة. ومن السلف من كان يعرف يعني ينكشف له يقع في نفسه فراسة وانكشاف، يعرف يعني كذا ويعرف كذا، تقع حالات. حتى أن ابن القيم يذكر عن شيخ ابن تيمية يقول إنه يعرف، وما زال الأولياء يعرفون فلان أنه عاصي، يقول فلان ما له رأي، هو يصلي معه لسان حاله، يقول أنت كأنك عصيت الله، يقع انكشافات سبحان الله. أما الفراسة هذه لأولياء الله الإيمانية هم أهل الاتباع، أما الفراسة الرياضية هو الجوع والسهر، وأنه يصفي الروح ويكاد يخرجها عن البدن، لأن البدن خلقت من طين والروح سماوية والأرض والبدن أرضية، فيزكي وتبوا معي يزكي الروح، فإذا صفت أصبحت خفيفة، تعالوا ترجع إلى شيء من مستقرها، فكلما صفت كلما كانت انكشافات أقرب. يحصل حتى للزنادقة، حتى للأهل الوحدة الوجود والاتحادية، حتى للهندوس تريد الواحد منهم يعني يروح الفيابي في الأدغال ويجوع نفسه ويسهر ليله ويتأفف عن الدنيا وتقشف، ما يجعل حظا ولا ينعم البدن لا من قريب ولا من بعيد، حتى تصفو هذه الروح، فإذا صفت تحصل شيء من المكاشفات فيستمر في ضلاله. وكم من صوفي قديما وحديثا يعني يدعي أنه عنده انكشافات وعنده أريحية وعنده شيء من هذا، ولهذا لما تنازعه في أدعيته المبتدعة وإلى الطريقة المختلقة الدخيلة على الإسلام يعجب منك، تنازعه في أمر يجد لذة ويجد انكشافات، فيقول أنت ما وجدت ما وجدته، أنت لم تجد ما وجدته، وهو صادق ما يدعي. رجل 70 60 سنة تظن أنه يعني يعيش في كآبة، يجد شيء من هذه، شيء من نوع الفراسة، شيء من هذه الشبابية على حساب أن يضل ويترك الدين عياذا بالله. أما المؤمن إن حصلت فبها ونعمت، هو مأمور بالاتباع والاستقامة لا بالكرامة والفراسة. أما الفراسة الطبية يسمونها الخلقية، الأطباء والناس يعرفون، يقول إذا كبر الرأس وإذا صغر الرأس، إذا القدم كانت صغيرة دلت على كيت، وإن كانت مبسوطة الكف كذلك، الساعد تقاسم لهم يعني علامات يستدلون بها، إن ضاق صدره ضاقت خلاقه، إن اتسعت خلاقه، إن ضاق رأسه عن المعتدل عن الاعتدال، يقول يصلح ضيق التفكير، وإن كان ضيق العينين غائرة العينين على بلاها شيء من هذا. إن صدقوا فهم الأطباء اتفقت كلمتهم في العموم في شيء مما ذكروه، يسمونها فراسة، يحسنها الأطباء يحسنها أهل القافة هؤلاء، هذا أمر آخر، كلها فراسة أي ينكشف له أمر ليس له دليل إلا بهذه الآثار. نعم. وهي من مقامات الإيمان انتهى. وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم، فكشفها من جنس فراسة الله وأصحاب عبارة الرؤيا والأطفال ونحوهم. وفراسة خلقية وهي التي صنع بها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق بما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله في الاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود عينين قلال نظرهما على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. وليس على اطلاقه، لكن بالعموم في الجمله لا بالجمله، غالبا يصدقون فيما قالوا. وهذه العلامات وهذه الخلقه هذه التي تصل بها بعض الناس لا شيئا مما ذكروه غالبا يقع، ولكن ليس مضطردا. هذا والله اعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. هي شيء طيب ما ينهى قديم كان في جميل يتعلق بدرس اليوم. أحسن الله عليكم. السائل: عندما ذكر ابن العز رحمه الله الاثني عشر خليفة لم يذكر منهم الحسن بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ألا يعدون خلفاء؟ هذا الشيء يعني خلفاء الاثني عشر يعني كان قصد ما ذكره صحيح الحسن بن حسين من خلفاء، وإن قصد عبد الله بن الزبير خليفة على فترة يعني، لكن إذا قصد الشيعة فالشيعة لم يذكروا الحسن ولم يذكروا يعني أبناء حسين من حنين محمد الحنفية، ومن يذكرون مثلا أبناء حسين التي من الفارسية أيضا الاثنى عشرية عند الأئمة الاثنى عشرية ما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم من الاثنى عشرية. نعم. أحسن الله عليكم. هل نشهد الشيخ بن باز هل ايش؟ هل نشهد الشيخ ابن باز انهم من اهل الجنه؟ ما اسمك الشيخ ابن باز؟ هل نشهد انهم من اهل الجنه؟ نشهد له؟ أيوة. لا لا لا ما اشهد له، ما في نص ولا ما تواتر الناس على يعني الناس تواتر الذي يعرفونه، الناس تخالفهم. اخشى الذي يجتمع الناس من الامام احمد اجتمعت سواد الامه عليها. نعم. يا ذا انت هذا الله اعلم، وصلى وسلم على نبينا شيخنا الشيخ باز، نسأل الله لكم يا الجنة وادعو له ربي الجنة، لم يكن هذا وليا الجنة فمن نحن ولا غيرنا، لكن أنا نجعله عقيدة نشهد أنه من الجنة بعين الله هذا أمر خارج عن النص والله أعلم.